بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأوله يقول: إن الله طيب، فالله سبحانه طيب منزه عن العيوب والنقائص سبحانه، لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من العمل، لا يقبل إلا طيبا من كل ما يقدمه الإنسان، لا يقبل إلا ما كان طيبا حلالا. فإن الإنسان إذا تصدق بصدقته جعلها الله عز وجل في يمينه وقبلها، والله لا يقبل إلا طيبا. والطيب يكون في القول، في الاعتقاد، وفي القول، وفي العمل. فبعض الاعتقادات ليست طيبة بل هي اعتقادات خبيثة، وبعض الأقوال كذلك. ولذا قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فقد يكون القول طيبا، وقد يكون القول ليس طيبا بل خبيث. وكذلك في الأعمال، في الصدقة إذا كانت من حلال فهي مال طيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى هذه القاعدة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا من الاعتقادات والأقوال والأعمال. ثم بين أن الله عز وجل قد أمر المرسلين، بل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأمرهم بالأكل من الطيبات، لأن الطيبات هي المباحة. ولذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا الطيبات. ولذا إذا وجدنا شيئا ولم نجد نصا عليه بالحل أو الحرمة نظرنا إليه، فإن كان طيبا فهو مباح، وإن كان خبيثا فهو محرم. إن كان طيبا فهو مباح وحلال، وإن كان خبيثا فهو محرم. ولذا بعض الناس يسأل عن الدخان أو عن غيره، ونحن نسأله سؤالا واحد، هل هو طيب أو خبيث؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وكذلك قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فذكر الصنفين، ذكر المؤمنين وذكر المرسلين، وأن أمره سبحانه للجميع واحد، وهو أن يأكلوا من الطيبات وأن يجتنبوا الخبائث المحرمات. ولذا كل كسب محرم فهو خبيث، ليس طيبا. الله حرم الربا فهو خبيث، وأحل البيع وهو طيب، يعني يحتاجه الإنسان في حياته، فالله لم يحرم علينا ما نحتاج إليه، لكن حرم علينا ما يضرنا وما لا نحتاج إليه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أو فأنى يستجاب لذلك. هذه التي ذكرها هي موانع للدعاء، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا الذي هو على كل شيء قدير، والذي له ملك السماوات والأرض، والذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ربنا الغني الكريم الغني الحليم، يريد من عباده أن يسألوه، يريد من عباده أن يسألوه وأن يدعوه وأن يدعونه وأن يدعوه حتى يستجيب لهم، وعدهم بالإجابة. وهذا فضل عظيم، القادر الذي هو على كل شيء قدير يقول ادعوني ادعوني أستجب لكم. ليس فقط أنه طلب منا الدعاء بل وعدنا بالإجابة، ادعوني أستجب لكم. ويبين أيضا أنه قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو يجيب دعوة المضطر. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أإله مع الله؟ من الذي يجيب المضطر؟ الإنسان إذا ضاقت به الأمور لجأ إلى رب العالمين، علم أن أحدا من الناس لن يغني عنه من الله شيئا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. في حال الاضطرار يعلم أمن يجيب المضطر إذا دعا، ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا يجيب المضطر إلا الله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا أضل الناس الذي يدعو غير الله عز وجل، سواء كان هذا المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقد ورد في الحديث أن الله يغضب ممن لم يسأله، هو رب العالمين القادر على كل شيء. ولذا يجب على المؤمن أن يعلم أنه إذا فتح له باب الدعاء فتح له باب خير. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، إذا وفقت إلى الدعاء أعلم أن الله عز وجل كريم. إذن الدعاء أمر مهم جدا، وأن يلجأ العبد إلى ربه تبارك وتعالى. والله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما خائبتين. إذا قلت يا رب، فالله عز وجل حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما خائبتين، صفرا خائبتين. إما أن يجيب دعوتك في الحال، يعطيك إحدى ثلاث بهذه الدعوة، إما أن يجيب دعوتك في الحال، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها. قد يكون سوء نازلا عليك فتدعو الله فيرفعه الله عز وجل. يعني على أقل الأحوال، أي حال أي حال تريد، إذا ادخرها لك تمنيت أنه لم يجب لك دعوة وأنها ادخرت لك يوم القيامة، أو يكف الله عنك شرا كان نازلا بك. إذن لماذا يقصر العبد في دعاء ربه؟ لماذا يقصر في دعاء ربه؟ رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه وأسوتنا وقدوتنا، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في بدر كان يدعو الله عز وجل، وهو الذي وعده الله بالنصر ووعده بالتأييد ووعده بأن يظهر دينه على الدين كله، ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو حتى سقط رداءه عن منكبه، حتى إن أبا بكر أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعدك. وهو صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يقوم حتى تتفطر قدماه، وتقول له عائشة: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي عرفات وقف من الزوال إلى أن غربت الشمس وهو يدعو الله عز وجل. وفي المزدلفة عند المشعر الحرام وعند الجمرات وهو يدعو الله ويسأله، حتى إن ابن عمر قال: بمقدار سورة البقرة يقف. كم هذا الوقت؟ إذن ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل، والله هو الذي أمرنا بسؤاله، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، يلح في مسألته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل؟ يقول، قال: يقول: سألت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر ويترك الدعاء. ينبغي أن تكثر من دعاء الله. ولما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قالوا: إذن نكثر. قال: الله أكثر، أكثر من الدعاء. لا يقول قائل: هذا الأمر أسأل الله فيه من سنة، من سنتين، من ثلاث، ما استجاب لي. لا، اسأل، ما تدري متى يستجاب لك. وأنبياء ورسل دعوا كثيرا وما استجيب لهم إلا في آخر الأمر، لحكمة يعلمها الله عز وجل. والله يحب أن يسمع صوت عبده وهو يدعوه، وهو يناديه، وهو يتوسل إليه، وهو يسأله. يحب يسمع صوت عبده يقول: يا رب، يا رب. إذن الدعاء أمره مهم، لكن هذا الدعاء قال العلماء له شروط وآداب. آداب في الدعاء: أن يبدأ الإنسان بحمد الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختار جوامع الكلم، جوامع الدعاء. ولا مانع أن يدعو بما شاء، لكن جوامع وعبارات النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه من جوامع الدعاء. ومن جوامع الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم في أدعيته: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وأن يقول مثلا: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. انظر هذا الدعاء، شمل ما يريده الإنسان. اللهم إني أسألك الهدى والتقى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كلمات وجيزة يقولها، لكن معناها عظيم. فهذه أدعية من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يختار جوامع الكلم. ولا مانع أن يسأل بما في نفسه وبأي لغة كانت، اسأل الله عز وجل، ادعو الله. ولا شك أن ما سأل العبد شيئا خيرا من أن يسأل الله عز وجل رضوانه وجنته، وأن يستعيذ بالله عز وجل من غضبه وسخطه وناره. ولما جاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، ولكن يسأل الله الجنة واستعيذ به منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، كل الناس يسألون الله المغفرة والرحمة والجنة، قال: حولها ندندن. فينبغي للإنسان أن يختار جوامع الكلم، وهذا من الآداب. وأيضا من الآداب قال العلماء أن يكون مستقبلا للقبلة، وأن يدعو الله عز وجل على طهارة، وأن يختار الأوقات التي تجاب فيها الدعوات. مثلا يدعو الله في آخر الليل الثلث الآخر من الليل، فإن الله عز وجل يتنزل في هذه الساعة سبحانه إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فينبغي للإنسان أن لا يكون غافلا في تلك الساعة، يسأل الله عز وجل أن يعطيه من خير الدنيا والآخرة. هي ساعة مباركة لا يوفق لها إلا الموفق، الذي يكون مستيقظا في هذه الساعة يسأل الله عز وجل أن يعطيه من فضله، يسأل الله له لنفسه ولأهله ولأولاده ولمن يحب. هي ساعة مباركة. ومن الساعات التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة، إن فيها ساعة لا يسأل العبد شيئا إلا أعطيه، لا يسأل العبد شيئا إلا أعطاه الله إياه، ساعة يقللها النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء متى تكون، هل تكون وقت صعود الإمام أو تكون بعد صلاة العصر أو تكون في آخر يوم، في آخر ساعة من يوم الجمعة، وكل هذا محتمل وأخفيت ليجتهد الإنسان في يوم الجمعة. كذلك عند نزول الغيث بين الأذان والإقامة تسأل الله عز وجل أن يعطيك من فضله، وفي أدبار الصلوات، فهذه الأوقات تجاب فيها الدعوات، فعلى الإنسان أن يتحرى هذه الأوقات حتى يستجاب له، وفي كل وقت يدعو الله ويسأله، يدعو الله ويسأله. ومما ينبغي أن يعلم أن على الإنسان أن يعزم المسألة، لا يقول: اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، فإن الله لا مستكره له أو لا مكره له، بل يقول: اللهم ارزقني، اللهم أعطني، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، لا يقول إن شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليعزم أحدكم المسألة. فهذا هذه من الأمور التي ينبغي أن يعلمها الإنسان. ومن الأمور التي ينبغي أن يعلمها أن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا وملبسه حلالا، كما في هذا الحديث الذي سنعرج عليه إن شاء الله تعالى. إذن هذا أمر مهم، أجب حتى تجب الدعوة، أطب مطعمك حتى تكون مستجاب الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك حتى تجب دعوتك. فإذا أردت أن تكون دعوتك مجابة فعليك باختيار النفقة الحلال. وينبغي للإنسان أيضا أن يتجنب الاعتداء في الدعاء، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يعجل. فعلى الإنسان أن لا يعتدي في دعائه، وأن لا يحاول أن يدعو على إخوانه ممن لم يؤذه، فهذا أيضا ربما يكون مانعا من موانع الدعاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يعني بعضهم يدعو ويتوسل بالأنبياء أو بالصالحين أو بغير ذلك، هذا من الإثم في الدعاء. فالدعاء المستجاب هو الدعاء الذي يدعو فيه العبد ربه ويكثر من لفظ رب يا رب يا رب، فإن هذه وردت كثيرا في القرآن في مقام الدعاء. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، هذه موانع التي ذكرها هنا هي موانع الدعاء، يطيل السفر أشعث أخبر، أشعث يطيل السفر. قال العلماء ما ذكر هنا هذه الأسباب التي ذكرت أولا هي من الأسباب التي تدعو إلى إجابة الدعاء، وما ذكر بعد ذلك هو مانع منع هذه الأسباب. فالسفر وحده من الأسباب التي يجاب فيها الدعاء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة دعوتهم لا ترد: المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده، وفي رواية على ولده. هذه ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مسافر يطيل السفر، فالسفر مظنة الإجابة، مظنة إجابة الدعاء. إذا كنت مسافرا ودعوت الله عز وجل فإن هذا مظنة الإجابة. يطيل السفر أشعث أغبر، وهذا أيضا مظنة الإجابة، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، ومع هذا لم يستجب له. كالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، وهذا أيضا من آداب الدعاء أن تدعو الله عز وجل تمد يديك إلى السماء يا رب. وهذه حالة السائل الذي يتكفف الناس يسألهم وأنت تسأل رب العالمين يمد يديه إلى السماء، إذن هذا أمر ثالث يدعو إلى الإجابة، وهو يدل على الافتقار والحاجة إلى رب العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم أيضا يا رب يا رب، وهذا فيه إلحاح، والله يحب الملحين في الدعاء. ثم دعاه بربوبيته سبحانه، وكثيرا ما جاء في القرآن ربنا ربنا اغفر لنا، جاء كثيرا في القرآن الدعاء بالربوبية لرب العالمين. ثم قال يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذه كلها أسباب الإجابة، ولكنه قام به مانع عظيم منع من إجاب دعوته، وهو ماذا؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. يعني إذا أدخلت شيئا حراما إلى جوفك كان هذا مانعا، إذا لبست حراما إذا شربت حراما وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. قال العلماء هذا يعني أنه يبعد أن يستجاب لمثل هذا. فإذا هذا الحديث فيه توجيه بأن يطيب الإنسان مطعمه ومشربه، أن يبحث عن الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه. وقد تقدم معنا في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فعلى الإنسان أن يتجنب هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اللهم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، هل يؤخذ من ذلك أن من أسماء الله جل وعلا الطيب؟ وهناك أمثال هذا الحديث مثل إن الله جميل وإن الله رفيق. أحيانا هذه من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. قد يكون الشيء خبرا، ولا يمكن أن تجعل كل خبر هو اسم من أسماء الله عز وجل، لكن أسماء الله عز وجل ذكرت وذكرها العلماء وحصروها في أسماء معينة، مع أن هناك إخبارات مثل جميل وغيرها لم يذكروها في هذا، والله أعلم. فيما يتعلق بالاسم الأعظم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هذا يعني في خلاف، لكن يعني الأغلب أنه الحي القيوم، ها يعني هذا هو الاسم، والله أعلم. نعم. أحيانا يقال أن الأمور الثابتة في الشريعة وردت بأدلة خاصة، والأمور المتغيرة جاءت في نصوص عامة إجمالية مثل أحل لكم الطيبات وما سوى ذلك، هذه جاءت بلفظ عام لأن هذه الأمور تتغير وتتنوع، أما الأشياء التي لا تتغير جاءت فيها نصوص خاصة. هذا مسألة أخرى، هذه مسألة الشريعة فيها ما هو ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان، هي أحكام ثابتة لا تتغير أبدا، ولهذا جاءت محددة كما ذكرت. يعني مثل الميراث، ما قال البنت مثلا ترث من أبيها وفقط، لكن حدد نصيبها وقدره، فهذه مقدرات قدرها الشارع، ولم يقدرها الشارع إلا لأن هذه لا تتغير، المصلحة منها لا تتغير بتغير الزمان والمكان. أخذت البنت الدكتوراه وما بعد الدكتوراه أو كانت جاهلة، يلها النصف، هذه قسمة الله عز وجل، وفيها من المصالح ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفيه أمور تتغير، مثلا نفقة للزوجة، لها نفقة وردت في النصوص، لكن كم هذه النفقة، كم مقدارها، هل تعطى درهم أو درهمين أو ثلاثة أو مليون، هي تتغير. النفقة لها واجبة ومبنية على العرف والمعروف، وهي تختلف من زمن لآخر، قد تحتاجه في زمن ما تحتاجه في زمن، قد لا تحتاجه في زمن آخر، فهذه أصل الحكم لم يتغير، لكن مقدار الحكم أو مقدار ما يعطى للمرأة في مثل هذا في النفق هذا مختلف بحسب الأحوال والأزمان. نعم. ولهذا البعض فتن بكلام بعض العلماء إن الأحكام تتغير بتغير الأحوال والأزمان والأماكن والأعراف، فظن أن هذا ينجر على الشريعة كلها، فأخذ يعبث بالنصوص الشرعية. لا، ليس هذا هو المقصود، المقصود أن هناك أمورا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، ولا يجوز لأحد أن يمد يده أو أن يحاول بفكره أن يغيرها، هذه ثابتة. وأمور أخرى مبنية على المصلحة، الحكم في أصل الحكم لم يتغير، لكن مقدار هذا الشيء قد يحصل فيه شيء من التغيير، والله أعلم. نعم. كذلك ربما بعضهم يوسع ذلك فيما يتعلق بالمسائل المعاصرة، المسائل المالية، ويقول أن الأصل فيها التوسيع والأصل في أشياء الإباحة، فلو ضيقناها لضيقنا هذه القاعدة. لا لا، هذا لا المسألة مسألة المتغيرات والمستجدات هذه لها عندنا أصول، أن الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات والعادات وما أشبهها الإباحة، الأصل فيها إذا لم يرد فيها نص خاص، وما رد فيها نص خاص يتبع النص، يعني لا نأتي نغير النص ونقول الأصل فيها الإباحة، الإباحة فيما لم يرد فيه نص الأصل فيها الإباحة. نعم. وربما يقال أيضا حتى تكون الشريعة صالحة لكل زمان مكان لابد من توسيع في هذه الأبواب وإيجاد لها كثير من الأدلة، والتوسيع على حسب ما ذكرنا ليس غير. نعم. الاستغاثة تكون بالله عز وجل، استغيث، اسأل الله عز وجل، استغيث به، برب العالمين، ولا يجوز للإنسان أن يدعو غير الله عز وجل، لا يدعو غير الله قلنا، ولا يتخذه وسيلة، بعضهم يتخذه وسيلة، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجتهم، كيف تدعون غير الله؟ قال لا، ليقربونا إلى الله عز وجل، لأن تدعو الله عز وجل ليس بينك وبين الله واسطة في دعائك، وهذا من رحمة الله عز وجل، لو أن الإنسان وقع في أمر لا يحب أن يطلع عليه أحد، لو كان هناك وسائط لكشف أسراره للناس، يذهب إلى فلان يقول أنا فعلت كذا وكذا، مثل ما يحصل عند النصارى وعند غيرهم، أنه يعترف ويقر بكل ما كان من يفضح نفسه. المؤمن يأتي يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، وهو صادق نادم على ما حصل منه، عازم على أن لا يعود إليه، مقلع عما حصل منه في الحال، والله عز وجل يسمع دعاءه ويستجيب له، فما الداعي أن تجعل واسطة؟ وهؤلاء يتخذون الوسائط ويتعبون أنفسهم. ألم يقل ربنا كما سمعنا في الآيات الآن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد أن يستجيب لنا، ما قال ادعوا الولي الفلاني، ادعى النبي الفلاني، ادعى الملك الفلاني، تقرب إلى الملك حتى أستجيب لك، قال ادعوني أستجب لكم. إذن كان شرك المشركين ماذا؟ المشركون الذين في مكة الذين حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا كان شركهم؟ ألم يتخذوا وسائط؟ وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. العبادة لا تظن أنها الصلاة فقط، الذبح عبادة، هذا الذي يذهب إلى القبر ويذبح هذا يعبد صاحب القبر، الذي ينذر لصاحب القبر هذا عبادة، الذي يطوف بالقبر هذه عبادة. وسمعنا قبل فترة أحد الإخوة هنا قال إن هناك يذبحون ذبائح ويطوفون يعني هذا الأمر موجود مع الأسف الآن في العالم الإسلامي في بعض الأماكن. شيخ يقول إنه ساد للقبر، وكما قلنا ينسج لهم الحكايات والأكاذيب، أنه جاء رجل ليس عنده أولاد فدعا فرزق بأولاد، ثم جاء بقربان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجلين اللذين مر بأناس قال قربوا لصنم أو لوثن، قال ما نقرب لغير الله شيئا، قال قرب ولو ذبابا، فأحدهم لم يقرب شيئا فدخل الجنة، وآخر قرب ذبابا فدخل النار. إذن يعني الشرك هو الأمر العظيم، وهو الذي حذر الله منه على ألسنة جميع رسله، جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا إلى جميع الرسل أوحى الله عز وجل هذا. ولما ذكرهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل متفقون على هذا الأمر، دعوتهم واحدة في هذا. ألم يقص الله علينا قصص الأنبياء والمرسلين وكل واحد يقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، من نوح إلى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهم جميعا يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تدعوا غير الله، لا تذبح لغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، حتى لو كان هذا نبيا مرسلا صادق مصدوق. ألم يتبرأ عيسى ممن عبدوه من دون الله عز وجل؟ قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. عيسى يتبرأ منه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله هم أول خصومهم يوم القيامة، أول خصم لهؤلاء الذين يشركون بالله شيئا هو من دعوه من دون الله عز وجل. إذن اتخاذ الوسائط الأولياء وغير ذلك هذا كله من الشرك. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل شر ومن كل بلاء. نعم. أخونا يسأل عن وقت الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه الرب سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته وعلوه. نعم. يسأل عن وقته متى يكون الثلث الأخير؟ ينظر في الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويقسمه ثلاثة أقسام، وفي الثلث الآخر. إذا قلنا الآن الشمس تغرب قبل السادسة بقليل، والفجر تقريبا الخامسة وشيء أو الخامسة تماما، يعني كم أصبح الليل؟ 11 ساعة. ها 11 ساعة 12 13 ساعة ها؟ أو 12 وشوي 12، يعني الليل سيكون 8 ساعات هذه الأولى، ثم بعد ذلك الـ4 ساعات الأخيرة تكون هذه الثلث الآخر من الليل. نعم. وفي بعضها جوف الليل يعني الثلث الآخر من الليل، يعني كل الوقت كل الثلث يعني وليس في أول الثلث كله الثلث. نعم. يعني يكرر الاسم، تكرار الاسم هذا غير وارد أصلا، يعني لو واحد يقول الله الله الله الله الله الله هذا غير وارد بهالطريقة بالاسم المفرد، لكن يسأل الله يا الله، نعم، يا رب، يا غفور، يا رحيم، يا لطيف، يا كريم، يا رحمن، يا رحيم، يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته الحسنى. لكن الله الله الله هكذا هذه ليس لها معنى. ها وذكرنا بعضهم انهم اصلا لا يذكر الاسم يذكر الضمير هو هو هو ويقول هذا ما يتحمل الاسم ما يمكن هذا يكون. سبحان الله الرسول يعني ما قال لأصحابه أنتم ما تتحملون الأسماء قولوا الضمائر. ويأتي أناس الآن يفترون على الله وعلى رسوله ويقول أنت لا يمكن أن تتحمل طيب لا يمكن تتحمل الاسم تقول بالضمير فقط هذا افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بل قل يا رب لو إنسان أسلم الآن قلنا له قل يا رب قل يا رحمن يا رحيم هذا هو الواجب. نعم. يقول رجل طاف طواف الوداع قبل العصر بناء على أن مغادرة الحملة من مكة الساعة 5 مساء ثم أخبر بأنه تم تأجيل المغادرة إلى الساعة 7 مساء فهل عليه أن يعيد الطواف إذا أخذ الراحة في الفندق إلى حين المغادرة الساعة 7؟ أقول هذا يعني هو يقول ثم أخبر ما ذكر متى يعني بعد 5 أخبر أخبر بعد 5 إذا أخبر بعد 5 ليس هناك وقت يطوف فيه فأرى أنه لا شيء على مثل هذا إذا كان في انتظار الحملة وأنها تخرج تأخرت ساعتين لا يضر هذا. نعم والله تعالى أعلم. أخ يقول بأن أحد المفتين في بلاده قال يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر قياسا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما الحكم في ذلك؟ نعم الصلاة احنا قلنا لا تجوز في المسجد الذي فيه قبر وذكرنا هذا سابقا أن الحكم للسابق منهما فإن سبق القبر هدم المسجد الذي بني على هذا القبر وإن سبق المسجد نبش القبر وأخرج من المسجد إلى مقابر المسلمين هذا هو الواجب في مثل هذا. وأما ما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن القبر هو خارج المسجد وهذا معلوم النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وكذلك أبو بكر وعمر وكان هذا خارج المسجد ولم يحصل هذا الدخول الذي يتصور الآن إلا في عصور متأخرة وبعض العلماء قالوا إن هذا أيضا وضع له حوائل فكأنه مستقل أصلا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يحتج على أحد بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة على كل أحد والله أعلم. نعم هي فيها يعني أقوال كثيرة لكن يعني أقرب هذه الأقوال أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.